اختصار اختصاري كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي رحمة الله على الجميع. وهذه الليلة نبدأ كتابا جديدا من كتاب مختصر منهاج الفاصلين، أو فصلا جديدا من كتاب مختصر منهاج الفاصلين في الربع الأخير من الكتاب، وهو ربع المنجيات، وهو كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا. وهذه المعاني كلها يعني لطف، وكلها جمال وحلاوة، ونحتاج إلى الأذواق الرفيعة والأفئدة الرقيقة. وشيخنا نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، هو فارس هذا الميدان، سامحك الله، يعني يشنف أبدا بشيء من الابتداء في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الكلمات كما تفضلتم إذا يعني ذكرت، كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا، وإذا شعرت الأذان واستشعر القلب أن الحديث عن محبة الله تعالى والشوق إليه والأنس به والرضا بما قدره على العبد لكمال حكمته وبره ولطفه وإحسانه، لا شك مجرد هذه العناوين تجعل القلب يحلق في سماء المعاني. وهذا اختبار في الحقيقة لرصيد الإيمان الذي يكون عند الإنسان. صاحب المعاني والمعالي يستشعر أنه يعني بدأ قلبه يتحرك وشوقه يتحرك إلى يعني حضرة الأنس، وإلى يعني هذه المعاني التي يعطي الله عز وجل كل من المؤمنين ما يليق به. هذه أنوار تقسم، أرزاق توزع، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولا شك أن هذا المعنى مجرد ذكر عنوانه كما قلنا معجب ومونق، فكيف إذا يعني استطردنا في ذكر ما يتعلق به كما يعني وفق المصنف في كثير مما قال، وظهرت يعني الروح التي تجعل كل قارئ لهذه المعاني يستشعر المقصود منها، حتى أنها لا تحتاج إلى يعني شرح في كثير مما قيل. فنسأل الله تعالى أن يفتح قلوبنا وأن يصلح أفئدتنا، وأن يملأ أو أن يقبل بنا عليه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم. كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا. اعلم أن المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا. ولا قبل المحبة مقام إلا وهو من مقدماتها بها. واعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فرض، ومن شواهد المحبة قوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله لا. وهذا الحديث الصحيح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال ما أعددت لها؟ قال يا رسول الله ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وأنت مع من أحب. ف فما فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها. صوتك تقطع يا شيخ ياسر وهو غائب الآن. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا. وذكر يعني أن محبة الله سبحانه وتعالى هي الغاية العليا التي تتعلق بها القلوب، وأن ما بعد مقام المحبة إلا ثمرة لها، وما قبله إلا مقدمة لها. فكأن يعني مقام المحبة ذهب بالمقامات كلها. وذكر من قول الله سبحانه وتعالى في هذا الباب من وصف عباد الله المؤمنين أنهم يحبهم ويحبونهم. ولاحظ أن محبة الله سبحانه وتعالى للعبد تسبق محبة العبد لربه، فلولا أن الله سبحانه وتعالى أحبه لما يعني أذاقه هذا المعنى. فكل من أحب الله سبحانه وتعالى فقد سبق من محبة الله عز وجل له حظ ونصيب، فمستقل ومستكثر. ولهذا كلما كان يعني العبد أعلى في مقامات الإيمان كان أعلى محبة، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وذكر الحديث الذي فرح به الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنس بذلك أنس رضي الله عنه. فكيف ترى أمثالنا إذا يعني بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الصادق أن المرأة مع من أحب، فلا علينا إلا أن نحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم. فإذا كان هذا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ترى أمثالنا؟ وهنا يظهر يعني الحظوة التي يكون عليها المؤمن بمجرد محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شرط ذلك صحة العقيدة وسلامة القلب للمؤمنين، وأعظم المؤمنين حقا بعد الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شاهد لأن الروافض قبحهم الله أبعد ما يكونون عن هذا المقام، لا يعرفون محبة ولا يعني نحوها، ولذلك هم بسحنتهم وأشكالهم أبعد ما يكونون عنها. ولم نرى رافضيا تظهر عليه يعني أمارات الإيمان، حتى لو كان يعني الآية الكبرى عندهم والعظمى كما يسمونها، ما نرى فيهم شيئا من ذلك. ولعلهم أتوا من هذا الباب لما بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خصومة، وهذه الخصومة في الأصل مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أن الذي يسيء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي خصومة مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي أثنى عليهم، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هو الذي قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ويعني النصوص في هذا كثير. فهؤلاء في خصومة مع الله وفي خصومة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ناهيك عن خصومتهم مع كبار الأولياء وأشرف الناس بعد الأنبياء مع أبي بكر وعمر، ناهيك عن مواقفهم من عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينازع بعض العلماء في دخول هؤلاء في دائرة الإسلام أصلا، يرونهم خارج دائرة الإسلام، وهذا يعني قد يتفق مع منظريهم وعلمائهم الذين يتبنون يعني القول بتحريف القرآن والقول ب يعني عصمة الأئمة ونحو ذلك من ترهاتهم. وقد يكون كثير من العوام غافلين عن ذلك ويحتاجون إلى إقامة الحجة عليه. على كل حال نرجع إلى النعمة الكبرى التي من الله بها علينا، نعمة اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة المعتقد في أصحابه، ونتفيأ ظلال محبة الله تعالى بهذه المعاني. وما ذكره من أن ملك الموت جاء إلى الخليل، هذا من الإسرائيليات، والإسرائيليات قد تقبل إذا كانت توافق يعني ما كان من موافقا لشريعتنا فهو مقبول بالموافقة، وما كان مخالفا فهو مرفوض بالمخالفة، وما ليس كذلك يعني ما فيه موافقة ولا يظهر منه موافقة ولا مخالفة، فهذا مما يروى ولا حرج. لكن قد يكون هذا المعنى، قال هل رأيت خليلا يميت خليله، هذا مما لا يليق بالخليل عليه السلام أن يفوته يعني معنى كهذا. على كل حال يعني قال الحسن رحمه الله: من عرف ربه أحبه، ومن أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهل. وهذا معنى واضح، من أحب غير الله لا من حيث نسبته إلى الله، يعني إنما يحب غير الله من حيث نسبته إلى الله. نحب أنبياء الله تعالى لأنهم أرسلهم الله، نحب الملائكة لأن الله تعالى خلقهم ووظفهم. فالمؤمن لا يحب شيئا غير الله تعالى إلا لنسبته إلى الله سبحانه وتعالى، يصبح هناك أصل وهو محبة الله تعالى، وفرع عنه وهو كل من أمر الله تعالى بمحبته من الملائكة والأنبياء والصديقين والشهداء والعلماء وأهل الخير ونحو ذلك. وهذا كما قال يعني لا محبوب عند ذوي البصائر إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحب لذاته، وكل ما سوى الله فقد يحب لغيره على حسب نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. وإيضاح ذلك يرجع إلى أسباب، أحدها أن الإنسان يحب نفسه وبقاءه وكماله ودوام وجوده، ويكره ضد ذلك من الهلاك والعدم والنقصان، وهذا جبلة كل حي لا يتصور أن ينفك عنها، وهذا يقتضي غاية المحبة لله عز وجل، فإن الإنسان إذا عرف ربه عرف قطعاً أن وجوده ودوامه وكماله من الله، وأنه المخترع له الموجد لذاته بعد أن كان عدما محضا لولا فضل الله عليه بإيجاده، وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زيد فيها. وكيف يتصور أن يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه؟ الآن يذكر جملة من الأسباب التي تبرهن على هذا المعنى، أنه لا محبوب في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما سوى الله فإنما يحب بمحبة الله. فيعني من أسباب ذلك أن الإنسان يحب نفسه، هو مجبول على محبة نفسه، ويعني هذه الجبلة إذا كان الإنسان يحب نفسه حقا فما نفسه هذه التي يحبها إلا يعني منحة من منح الباري سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا عرف ربه عرف أنه يعني هو الذي أعطاه هذه الكمالات، هو الذي أعطاه هذه المعاني، هو الذي أنعم عليه بهذه النعم. فلو كان يحب نفسه فلازم ذلك أن يحب ربه، لأنه هو الذي أعطاه يعني هذه النعم، وهو الذي مكنه من هذه الأدوات. نعم. السبب الثاني يحب من أحسن إليه ولاطفه وواساه وانتدب لنصرته وقمع أعداءه وأعانه على جميع أغراضه فإنه محبوب عنده. وانتدب لنصرته وقمع أعدائه. وانتدب لنصرته وقمع أعدائه وأعانه على جميع أغراضه فإنه محبوب عنده لا محالة. وإذا عرف الإنسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله سبحانه وتعالى فقط، وأنواع إحسانه لا يحيط بها حصر، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد أشرنا إلى طرف من ذلك في كتاب الشكر، ولكن نبين أن الإحسان من الناس غير متصور إلا بالمجاز، وأن المحسن في الحقيقة هو الله تعالى. بيان ذلك أن نفرض أن شخصا أنعم عليك بجميع خزائنه وما يملك ومكنك فيها لتتصرف كيف شئت، فإنك تظن أن هذا الإحسان منه، وهو غلط، فإنه إنما تم إحسانه بماله وبقدرته على المال وبداعيته الباعثة له على صرف المال. فمن الذي أنعم بخلقه وخلق ماله وخلق مال أنعم بخلقه وخلق ماله فمن الذي أنعم بخلقه وخلق ماله وخلق إرادته وداعيته؟ ومن الذي حببك إليه وصرف وجهه إليك وألقى في نفسه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك؟ ولولا ذلك ما أعطاك. فكأنه صار مقهورا في التسليم لا يستطيع مخالفته. فالمحسن هو الذي اضطره وسخره لك، فهو جار مجرى خازن أمير أمره أن يسلم إلى الإنسان خلعة قلعها عليه الأمير. فإن الخازن لا يرى محسنا بتسليم خلعة الأمير، لأنه مضطر إلى طاعته، ولو خلاه الأمير ونفسه لما سلم ذلك. وكذلك كل محسن لو خلاه الله ونفسه لم يبذل حبة من ماله حتى يسلط الله عليه الدواعي ويلقي في نفسه أن حظه في بذل ذلك فيبذله. فينبغي للعارف ألا يحب إلا الله، إذ الإحسان من غيره محال. هذا كلام في غاية القوة وفي غاية الحسن. يعني ما دام الإنسان بطبعه مجبول على أنه يحب من أحسن إليه، فينبغي ألا يلاحظ الأدوات والأسباب، فينبغي أن يلاحظ المحسن الأول سبحانه وتعالى الذي كل إحسان فمنه سبحانه وتعالى. فكل من أحسن إليك لا ينبغي أن تحمده إلا بقدر حمد السبب، وهذا معلوم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكن لا ينبغي أن تتعلق يعني محمدته ولا أن تراه فاعلا في الحقيقة، وإنما تعلم أن الذي هيج يعني مشاعره نحوك والذي فتح قلبه يعني إليك والذي عطفه عليك والذي يسر الأسباب لكي يعني يحسن إليك وصرف الشواغل عن ذلك إنما هو الله سبحانه وتعالى. فيكون النظر الحقيقي إلى يعني المحسن الذي يعني جاء بهذا الخير، والخير إن يأتنا من عنده يأتي. فهذا المعنى رائق جدا، والمثل الذي ضربه أيضا مثل رائق. لو أن يعني ملكا أعطاك عطاء الملوك وقال للصراف أو الخازن أو العامل اذهب فأعطي هذا إلى فلان، فلا شك أنك تقول لفلان هذا جزاك الله خيرا، ولا شك أنه أزد عليك معروفا بتسببه في ذلك. لكن أنت لا تتعجب من فعل الموظف أو الخازن، أو إنما يعني الحمد الحقيقي ينبغي أن يكون للمانح والواهب لهذا المعنى. فالوهاب سبحانه وتعالى والمعطي والكريم والبر ويعني الستير الذي يعطيك مع عجرك وبجرك، هو يعلم يعني ما عندك، ومع ذلك يعني ولسوف يعطيك ربك فترضى، ليس عطاء فقط وإنما عطاء يعني إلى الرضا. ف

وسلط وعوضة على أعظم ملك وأقوى شخص لأهلكته، فليس للعبد قدرة إلا بتمكين مولاه. قال الله تعالى في حق أعظم ملوك الأرض ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض، فلم يكن جميع ملكه وسلطانه إلا بتمكين الله تعالى. فنواس الخلق جميعهم في قبضته وقدرته، إن أهلكهم لم ينقص من ملكه وسلطانه ضرا، وإن خلق أمثاله ألف مرة لم يعبأ بخلقه، فلا قادر إلا هو، فله الكمال والعظمة والبهاء والكبرياء والقهر والاستيلاء. فإن تصور أن تحب قادرا لكمال قدرته وعظمته وعلمه فلا يستحق ذلك سواه، ولا يتصور كمال التقديس والتنزيه إلا له سبحانه، فهو الواحد الذي لا ند له، الفرد الذي لا ضد له، الصمد الذي لا منازع له، الغني الذي لا حاجة له، القادر الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكمال معرفة العارفين الاعتراف بالعجز عن معرفته، وهو المستحق لكمال المحبة استحقاقا لا يساهم فيه أصلا. وهذا أيضا كلام رائق. سبب ثالث من أسباب يعني محبة الله سبحانه وتعالى هو سبب عجيب، كما أن الإنسان يعني مجبول على محبة من يحسن إليه، وهذا السبب الماضي، فالإنسان مجبول على محبة المحسن أيا كان ولو لم يحسن إليه. وذلك نحن إذا سمعنا عن بطولات الأبطال وعن يعني نفقات المنفقين، ونجد أنفسنا مضطرين إلى محبتهم مع أنهم لم ينفقوا عليهم ولم نستفد نحن من بطولاتهم. فيعني هذا المعنى أيضا مغروز في الفطر، حتى لو لم يصل إحسان يعني هذا المحسن إليك، ففي طبعك أنك تحب يعني هذه الصفات لأنها كمالات، والإنسان يحب الكمالات، وهذه الكمالات مرجعها إلى العلم والقدرة. وكلما وجدت عالما أو كلما وجدت قويا قادرا على شيء وجدت نفسك تحب هذه الصفات منه وتحب هذه الأفعال منه، فيعني كيف ترى علم العالمين إلى علم الله سبحانه وتعالى، كما في حديث الخضر في الصحيح لما وقف عصفور على طرف السفينة ونقر نقرة، ثم قال الخضر لموسى: يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من اليم. فإذا كان الإنسان يعني مجبول على محبة من ينتسب إلى العلم، فكيف بالعليم سبحانه وتعالى الذي لا يعزو عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ هو من باب أولى حق أن يحب. وقل مثل ذلك في القدرة، إذا كنا نحب يعني من يتصرف في فنون يعني القوة والمكنة ونحو ذلك، ونلاحظ أن هذا كله من الله سبحانه وتعالى، فكيف بقدراته سبحانه وتعالى؟ وغاية علم المخلوقين وغاية قدرتهم أن تكون بإقدار الله لهم، وأن تكون بتعليم الله سبحانه وتعالى لهم. فليست قدرة أحدنا من نفسه ولا علم أحدنا من نفسه، فلذلك يحب الله سبحانه وتعالى لأنه العليم القدير الذي لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. نعم الرب ربنا سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه المعاني تحرك راكد الإيمان في قلب الإنسان. لا شك أن الإنسان يستشعر أنه غني بالله عز وجل. كل ذي نسب إذا ذكروا نسبه قالوا هذا من أسرة شريفة، أو هذا من أسرة غنية، أو هذا من أسرة فيها من أهل العلم والفضل، استشعر الفخر في نفسه. والله من باب أولى أن نستشعر هذا الفخر بانتسابنا إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا رأينا ما يعبده الناس من زبالات الأذهان، من يعني المشركين وأصنافهم، ومن يعني الملحدين وأصنافهم، ومن حتى من أهل الكتاب الذين يعني أساءوا إلى الله تعالى ودينه وشرعه وحرفوا ما يعني بقي عندهم من الكتب. ونحن والحمد لله

فينبغي أن تعرف أن لذة المعرفة أقوى من جميع اللذات المدركة بالحواس الخمس، فإن المعاني الباطنة أغلب على ذوي الكمال من اللذات الظاهرة. فلو خير الرجل بين لذة أكل الدجاج السمين واللوزينج وبين لذة الرياسة وقهر الأعداء ونيل درجة الاستيلاء، فإن كان المخير خسيس الهمة ميت القلب شديد الشهوة البهيمية اختار اللحم والحلوى، وإن كان علي الهمة كامل العقل فإنه يختار الرياسة ويهون عليه الجوع والصبر على ضرورة كل أيامه. فاختياره الرياسة دليل على أنها ألذ عنده من المطعومات الطيبة، فكما أن لذة الرياسة أغلب اللذات على من جاوز نقصان الناقص الهمة، فلذة معرفة الله سبحانه وتعالى والنظر إلى أسرار الأمور الإلهية ألذ من الرياسة التي هي أعلى اللذات الغالبة على الخلق، وهذا لا يعرفه إلا من ذاق اللذتين جميعا. فإنه لا محالة يؤثر التبتل والتفرد والفكر والذكر وينغمس في بحار المعرفة ويترك الرياسة ويحتقر الخلق لعلمه بفناء رياسته وفناء من عليه رياسته، وكون ذلك مشوبا بالقدر مقطوعا بالموت. وتعظم عنده معرفة الله سبحانه وتعالى ومطالعة صفاته وأفعاله ونظام مملكته، فإنها خالية عن المزاحمات والمكدرات متسعة للمتواردين عليها لا تضيق عنه، فلا يزال العارف بمطالعتها في جنة عرضها السماوات والأرض، يرتع في رياضها ويقطف من ثمارها ويقرع من حياضها وهو آمن من انقطاعها، إذ هي أبدية سرمدية لا يقطعها الموت، لأن الموت لا يهدم محل معرفة الله تعالى إذ محلها الروح، وإنما الموت يغير أحوالها، أما أن يعدمها فلا. والعارفون درجات عند الله تعالى متفاوتون، لا يدخل تفاوت درجاتهم تحت الحصر، وهذه الأمور لا تدرك إلا بالذوق، والحكاية فيها قليلة الجدوى. فهذا القدر ينبهك على أن معرفة الله تعالى ألذ الأشياء وأنه لا لذة فوقها. جميل يا شيخ ياسر، والله هذا يعني كلام لا نحب أن ينقطع. المصنف رحمه الله تعالى عنده يعني نفس موفق جدا في هذا الباب. هذا فصل عقده في أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك من النظر إلى وجه الكريم، ويعني أنه لا يتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة. حاصل هذا الكلام كله في يعني مسألة أن اللذات تابعة للإدراكات، اللذة التي يحسها كل إنسان تبع يعني فهمه وإدراكه. فالناس الآن مشغولون بلذة الطعام، وربما كانت هذه من أعظم لذاتهم، وهذا لأنهم يرون أن هذا يحقق عندهم يعني معنى، ويحقق عندهم يعني أنسا ورغبة. وكذلك أنواع اللذات المختلفة، لكن أين هذه اللذات من لذة معرفة الله سبحانه وتعالى؟ هذه تكون في القلب، النور الذي يقذفه الله تعالى في قلب العبد، والبصيرة التي يعني ينعم الله تعالى بها على العبد فيتعرف على ربه سبحانه وتعالى. هذه اللذة الأعلى، وهذه الكمالات التي يعني لا منتهى لها. ومثل على ذلك بأن العلم في أصله محمود، العلم بأي شيء، حتى لو العلم بالصناعات والسباكة والنجارة ونحو ذلك، هذا لا شك بالنسبة إلى عدمه فهو شيء معجب، كما أن الجهل قبيح بأي شيء. ولذلك الكلب المعلم، الكلب رمز للخسة، الكلب معروف أنه رمز للخسة، حيوان خسيس، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ما له حل. ومع ذلك لما جاء بهذا الكلب فعلم أنه إذا يعني أرسله صاحبه يسترسل، وإذا زجره ينزجر، وأنه يمسك الصيد على صاحبه ولا يأخذ منه، هذا صار شريفا. ولذلك الكلب المعلم مع خسته في أصله العلم أعطاه يعني شرفا، وهكذا يعني كل علم. ثم العلوم تتفاوت، من كان يعلم بالصنائع غير الذي يعلم بالسياسة ونحوها، إلى أن يظهر أن أعلى العلوم ما كان فيه الجاه وتحصيل، لأن كل شيء يدفع، حتى المال يدفع لأجل الجاه. طيب أين هذا كله من معرفة الله سبحانه وتعالى الذي هو يعني أعظم وأجل ويعني أشرف معروف؟ إذن كل ما يعني يدركه الناس من أنواع اللذات بحواسهم، رؤية أو يعني سماعا أو شما أو لمسا أو ذوقا، هذه كلها لا شيء بالنسبة لما يدركونه من معرفة الله سبحانه وتعالى، إنها بالقلب. ويعني لذلك لذة معرفة الله سبحانه وتعالى ألذ من كل اللذات، وأصل ذلك أنها أبدية سرمدية. لذات الأخرى تنتهي بالموت، لأن الجسم كله إلى فناء، قد يلتز بالشباب، وقد يلتز بالجمال، وقد يلتز يعني الأدوات ما يقتنيه، ثم كل هذا يعني إلى تراب، إلى فناء. لكن لذة الروح، الروح تبقى ليست كالجسد. وبعد هذا الطواف الذي طوافه بنا يقول هذه أمور لا تدرك بالذوق، والحكاية فيها قليلة الجدوى. هذا كلام قوي جدا. الكلام هذا كله مع أنه واضح ومعجب ومؤثر ونافع، إلا أن هذا في الحقيقة لا يساوي شيئا مقارنة بما يجده العالمون بربهم سبحانه وتعالى في قلوبهم من المعاني التي تهون عليهم لأجلها الدنيا. ولذلك السلف الأول رضي الله عنهم أخذوا نصيبا من هذا الحظ، جعلهم يقومون هذه المقامات العجيبة التي لا نحسنها، لا نحسن تصورها فضلا عن أن نقوم بها، وجعلهم يقفون هذه المواقف المشهودة الذي أثنى الله تعالى بها عليهم. ولولا أن المرء مع من أحب لا مات أحدنا هما وكمدا. الحمد لله أن الله تعالى أعطانا شيئا يعني نشم به هذه المعاني ونشارك فيه، ولو مشاركة يعني بحسن النظر من بعيد، ثم المعول على فضله سبحانه وتعالى وإحسانه، وأن ينفعنا بمحبة من يحبه سبحانه وتعالى. نعم. لكن الشيخنا يعني معذرة، يعني هناك سؤال يعني يطرح نفسه أو ملح في الطرح، يعني هل المقصود بالمعرفة هنا المعرفة عند الجماعة التربويين اللي هي المعلومات يعني والإدراك العقلي، ولا المعرفة هنا لا، المعرفة المقصودة ما عند التربويين من الجمع بين المعارف والمهارات والمشاعر كلها، صحيح. لأن المعرفة من غير وجدان، الوجدان هو الذي يحرك المعرفة، ولولا الوجدان لما طلب الإنسان العلم أصلا. يعني حتى المعارف من غير وجدان لا تتصور، ولا ما الذي يحفز الإنسان إلى المعرفة وطلب المعرفة، إلا أن وجدانه حركه إلى ذلك. فليس هناك الانفصام النكد، قد يكون مثلا قد يكون مضطرا يعني هناك المعرفة الباردة مثلا، حتى لو كان مضطرا ستكون باردة كما تفضلت، يعني لن تكون نافعة بالمعنى، وستكون على قدر الامتحان، ثم يعني يخرج بعدها بلا يعني فائدة. كما يقولون رمضان جانا وجانا رمضان، في بعض الناس لا يستفيدون من رمضان إلا أن رمضان جانا وجانا رمضان، وهذا في الحقيقة ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود للحال التي ينبغي أن تتغير. فالمعرفة من غير مشاعر ما لها يعني قيمة. الكلام هنا عن معرفة الله سبحانه وتعالى، المقصود به معرفة التي تحدث في القلب هذا الأثر، معرفة التي تجعل

ما أجمل معنى المحبة، وما أجمل لذة المعرفة، وما أجمل رؤية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا منها ولا يجعلنا من المحجوبين. لا شك أن هذه ألذ يعني الكمالات التي يصل إليها الإنسان. لكن المصنف يعني تبع بعض يعني من يعني لو أحسننا الظن بهم لقلنا إن مساحة المحبة عندهم يعني زادت، وهذا يتصور في بعض الناس حتى أنها أفنتهم عن يعني ملاحظة المعاني الخوف والرجاء. لو تصورنا أن هذا يحدث ما كان ينبغي أن يعني نصرح بأنه لا نعبد الله تعالى خوفا ولا نعبد الله تعالى رجاء، وإنما نعبد الله تعالى محبة. وهذا المعنى في ذاته غلط، لأن الله تعالى يعني ما ذكر هذا المعنى من محبة يعني يترك لأجلها الخوف والرجاء، وإنما يعني جعل الله سبحانه وتعالى العبودية مبناها على هذه الأركان الثلاث، المحبة والخوف والرجاء. ثم أيضا لأن أكمل الناس محبة من لا يتصور اللحاق بهم وهم أنبياء الله تعالى، وصفهم الله تعالى بعدم الغفل عن هذه الأمور الثلاث، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته، أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ثم ورد على لسان بعض هؤلاء يعني من ينسب إلى التصوف يعني أحمد بن الفتح ومعروف الكرخي ويعني غير هؤلاء، لا شك أن هذا مستدرك عليه. وقد لا ننكر أن يكون الإنسان يعني ذهبت به المحبة إلى أنه أصبح لا ينتبه إلى بعض المعاني الأخرى، لكن لا ينكرها، لا ينبغي أن ينكر هذا المعنى، لأن هذا عدول عن الطريق أولا، مخالفة للوحي، وثانيا أيضا لأنه يمكن أن يفتح بابا إلى الانحراف والإلحاد عن الطريق، كما حصل لبعض هؤلاء أنه لما تصور للمحبة، وهذا لا شك الشيطان يعين على هذا، أن المحبة بلغت عنده مبلغها توقف عن العبادة وقال أنا لست بحاجة إلى أن يعني أؤدي الواجبات أو أترك المنهيات، لست بحاجة إلى أن يعني أنشغل بما يتعلق بالخوف أو الرجاء لأني مشغول بالمحبة. ولا شك أنهم بهذا يعني انحرفوا انحرافا يعني قاد يعني كثيرا من في لوازمه إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك نحن على طريقة السلف الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعبد الله تعالى محبة له ورجاء لما عنده من الجنة، وهذا مرتبط بالمحبة، وخوفا مما خوفنا الله تعالى به من النار، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالجنوح إلى أن نقول يعني كما قال بعضهم يعني إن هذا التفكير في هذه الأشياء حجاب عن الله سبحانه وتعالى، لا شك إن هذا يعني غير صحيح، وإنه لا يشغلهم خوف النار ولا رجاء الجنة، هذا أيضا غير صحيح، بل يجب أن ننشغل يعني خوف من النار كما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم، ننشغل كذلك يعني رجاء ما عند الله، والخوف والرجاء في الحقيقة هما من لوازم المحبة. فيعني هذا الكلام الأخير مما يستدرك على يعني من قاله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك مهم جدا في كل هذه الأمور ضبط الاعتقاد الصحيح، لأنه أحيانا عند بعض من يعني يرتقي في مقامات القول وأحوال الفعل والمعاني إن لم يكن ضبط صحيح للاعتقاد سيخرج بنا إلى يعني، وهذا الخروج لن يكون مرة واحدة، الشيطان أزكى من هذا وأفقه، الشيطان فقيه في الشر، يأخذ الإنسان يعني بالتدرج خطوة بعد خطوة. ولهذا من الجميل الإنسان يضبط مسائل الاعتقاد الصحيح، ويعلم أنه متعبد بسلوك طريق ليست جديدة، إنما طريق مسلوكه سلكها من قبل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، سلكها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أراد أن يخالف بنا عن هذا الطريق فإننا يعني لا نقبله. شيخ ياسر صوتك، نعم، معذرة يا شيخ، الـ يعني نحن في حضور أخينا الدكتور محمد صلاح، وهو يعني يهدي السلام لفضيلتكم ويعني سلمكم الله إياه. الآن لو يعني يسلم على فضيلتكم يعني. مرحبا بأبي عبد الرحمن، يا أهلا وسهلا. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سبحانه. الله يرضى عنكم، الله يبارك فيكم، أكرمكم الله. كيف أخباركم؟ إن شاء الله بخير. أسأل الله لكم معنا، بارك الله فيكم، موفقين إن شاء الله، جزاك الله خيرا، الله يرضى عنكم، أكرمكم الله. سعدنا بكم، أكرمكم الله، الله يرضى عنكم. شيخنا الباب القادم في اسباب المحبه او الاسباب وفيه طول بالله تعالى، ولعلها يعني طويله نعم. فنكتفي بهذا. طيب. وفي اسئله عند اخي الشيخ محمد القشري، تفضل بها ان شاء الله. لعله شغلته المحبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحاول يعني أن يجن نفسه. محاولش خم. أنا سامع بس هي. أي نعم. سماعاتي اللي شغلتني. بس السماعات أيضا شغلتها المحبة يعني، فانشغلت بما. نعم. ليس هذا بعجيب. الجمادات يا شيخ محمد يعني أيضا لها حظ من محبة الله تعالى والتسبيح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا كنا نحن يعني العباد الناطقين، إذا كنا يعني نلذ بهذه المعاني، فلا يستغرب أن كل شيء يعني ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه مخلوق، وأنه يجد من نفسه، كما حن الجزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الجزع حن للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف برب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه المعاني أنا يجب أن نسلم أن هذا الكلام ليس مبالغة، لكن صحيح أننا محجوبون عن هذه المعاني، لكن لا بأس من يعني تصورها. نعم. نعم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. طيب عذرا يا شيخ، ما نمتلكين أسئلة من هنا ولا من هناك. جميل، هذا خفف الله عنكم. خفف الله عنكم. أخونا بقى الشيخ محمد عبيد في هذه المواطن يعني يعرف كيف يأتي بالأسئلة، لكن يبدو أنه لكن يبدو أنه ربما عجبته بعض الحجب. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما جاء أنا شيخ، ما جاء أنا شيخ، ولا سؤال واحد. جميل، هذه المعاني لا ينبغي أن ينشغل في أثنائها بالأسئلة، هذه المعاني يعني يحلق فيها ويحلق معها ويحلق بها ويحلق عليها. نعم. حتى لا تهرب. نعم صحيح. الله يرزقنا إياكم التوفيق والهداية، نجعلنا من أهل محبته. آمين. الله المستعان. كان في واحد يقول لدي سؤال مهم. نعم. ألم يدخل إلا الآن. نعم. طيب، هذا السؤال ورد الآن، لو تأذن شيخ. تفضل. يقول صاحب السؤال: رجل على سفر أراد أن يجمع المغرب والعشاء، دخل المسجد وهم يصلون العشاء في الركعة الثانية وصلى معهم ثلاث ركعات، فهل تجزي هذه الثلاث عن المغرب أن هذه الهيئة غير صحيحة؟ جزاكم الله خير. إذا دخل بنية المغرب أجزأه، لأن المغرب ثلاث ركعات، وكونه يعني جلس بعد الأولى بالنسبة له فهو مأموم، والصلاة صحيحة إن شاء الله. جزاكم الله خير. كم أخوة انتظر بالله. سؤال أخينا اللي دخل متأخرا، أنا أرى أنه لا نعطيه هذه الفرصة ما دام دخل متأخرا، يعني نكتفي بهذا حتى إذا أراد بعد هذا يعني يدخل مبكرا. يعتذر شيخنا يقول كنت في العمل. نعم. طيب لا بأس. يقول شيخنا يقول أقيم في بلد إفريقية ويسأل بشأن الزكاة، يقول هم يستخرجون الذهب مباشرة من الأراضي ويبيعونه على حالته، فهل تقدر الزكاة بثمنه خام؟ يبيعونه يعني يستخرجونه من دون يعني تخليص الذهب من الشوائب ونحو ذلك. فهل تقدر الزكاة بثمنه خام، ثمن الذهب الذي يستخرجونه؟ جزاكم الله خير. يستخرجونه من الأرض. من الأرض مباشرة ويبيعونه على حالته. إذا كان استخراجه على أنه من من من الركاز، ف يعني هذا معروف في بابه، يعني إذا حفر في الأرض و يعني أخرج ركازا من دفن الجاهلية فهذا شيء آخر، أما إذا كان على المعادن ونحو ذلك فالأصل أن هذه الأشياء يرجع فيها إلى الحكومات وهي التي ترتب هذه الأشياء. لكن لو قلنا انه على زكاة المعادن فمن اهل العلم من قال ان في هذه الحالة يخرج على انه ركاز، يعني يخرج منه الخمس، ومنهم من قال يزكى زكاة المعادن، وزكاة المعادن معروفة يعني على حالته الخام ايضا يخرج يعني ربع العشر. مسألة خام وغير خام، هو خام بمعنى هو يعرف كيف يقدره، ما فيه من شوائب لا شك أنها تراعى. يقول ليس ركازا والحكومة هنالك ليس مرسلين. نعم. والحكومة يعني ذهب يستخرج الصوت غير واضح. يستخرجون ذهبا من شيخنا، يعني يستخرجون الذهب من الأرض وليس ركازا. ذهب معدن الذهب. اي نعم. لكنه يعني يكون مخلوط ببعض المعادن الاخرى او شيء يعني. اي نعم. اذا تملكه يعني لابد ان هو سيفصله عن المعادن الاخرى التي فيه، وبالتالي يعرف يقدر حجم الخام منه وحجم النحاس ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سائل يقول هل يكفي ذكر الله تبارك وتعالى لكي نصل الى معرفه الله ومحبته، ام يجب التعلم في اسرار اسماء الله ومعرفته؟ جزاكم الله خيرا. لا شك هذه منازل، والمنازل يعني تختلف بما اوتيه العبد من بصيره ومن معاني ومن انوار المعرفه. فلو أنه اكتفى بمجرد الذكر المجرد دون أن يعني يرتقي في عبوديات معاني الأسماء فهو مأجور، ولا شك أن هذا نافع له. ولو أن الله يعني زاده في الفتح وصار يعني يفهم من معاني العلم والمعرفة ما لا يفهمه الأول، لا شك أن هذا هو الأصل وهذا يزيده. فبعض الناس قد يعني يقف أمام المعنى الذي وقف أمامه غيره، فليأخذ الأول منه إلا مجرد اللفظ، أو يأخذ منه شيئا عاما من المعاني المعروفة، ثم يأتي الثاني هذا فيغوص في يعني أنواع الحكم والفهوم والعلوم، وهذه أرزاق تقسم وأنوار توزع. ولا شك أن هذا هو الأكمل لمن استطاع أن يعني يصل إليه، وهذا يصل إليه يعني إخلاصه لله عز وجل أولا، يصل إليه يعني تعظيمه للوحي والأمر والنهي، يصل إليه أيضا بطلب العلم والاحتكاك بالعلماء وقراءة أخبارهم ونحو ذلك. هذه كلها أسباب، والأصل في هذا أنه فتح من الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سائل يقول: حكم الصلوات، فاتته الصلوات لسنين لا يعدها، قل كيف يقضي هذه الصلوات؟ إن كان في هذه السنوات التي لا يعدها لا يصلي بالمرة، يعني ما ركعها كما يقولون، هذا لم يكن مسلما على الصحيح من أقوال العلماء. فرق بين أو كان يقطع، يعني يقطع يصلي الجمعة أو يصلي بعض الأيام ويترك بعض الأيام، غير لما يكون لا يصلي مطلقا سنوات طوال. فهذا الذي لم يكن يصلي سنوات طوالا فهذا يعني يدخل في الإسلام ويتوب من سابق عهده، والتوبة تجب ما قبلها إن شاء الله تعالى. وكذلك لو أنه كان يصلي ويقطع، فهذا إلا بنقول إنه كافر كالأول، فإنه يعني أيضا على خطر عظيم، ويعني جمهور أهل العلم أنه يقضي ما عليه. والصحيح أنه بترك الصلاة يعني كان على خطر عظيم، وأنه إذا استأنف توبة تكفي هذه التوبة عن قضاء ما يعني تعمد تركه، إنما يعني يقضي ما كان ناسيا أو جاهلا أو نحو ذلك. أما ما تعمد فإنه لا يجزه إلا التوبة النصوح، ثم بعد هذا الحسنات الماحيات، يعني يصلي كثيرا صلاة نفل، ويصوم صوم نفل، ويتصدق، وإذا حسنت توبته فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه. لكن الجمهور يكلفون هذا الثاني بأنه يقضي، ويعني بعض أهل العلم لعل هذا أوجه أنه لا يلزمه قضاء، لأنه لم يكن يعني، لأن الله تعالى لا يقبل منه ما تعمد تركه هذه السنوات. نعم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. هذا مسافر العمرة من القاهرة إلى جدة، مسافر للعمرة من القاهرة إلى جدة، ورحلة لها ترانزيت في الرياض، فمن أي المواقيت يحرم، جدة أم الرياض؟ جزاكم الله خيرا. هو ذاهب إلى جدة يحرم من ميقات يعني أهل مصر الذي سينزل عليه، وقبل ما ينزل بالطائرة في جدة، قبل ما ينزل بحوالي نصف ساعة يمر على الجحفة أو رابغ الآن ويحرم منها. ولو أنه عرف أنه في يعني في الرياض سيمر على ميقات أهلها، فله أن يحرم من ميقات يعني أهل الرياض، لكن الظاهر أنه لن يمر عليه. يعني هو إذا ذهب من جدة أو من مصر إلى الرياض، الظاهر أنه لن يمر على ميقات أهل الرياض قرن المنازل، ولو يعني أنه لا يضبط هذه المسألة، إذا نخليه في ميقات أهل جدة قبل ما ينزل من الطائرة من جدة في الرحلة الثانية يحرم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير معنا، يقول صاحبه، يقول إنه يعمل بالسعودية وأمه مرضت مرضا شديدا وهي في العناية المركزة، لا يستطيع النزول إلى مصر لتوفير مصاريف العلاج الكبيرة جدا لوالدتي. أخته تخدم والدته في العناية المركزة، لكن زوجها يعمل بالسعودية ويطالبها بالرجوع لرعاية الأولاد في السعودية. يقول يعني ماذا أفعل تجاه أختي وزوج أختي، وماذا أفعل يعني في حالة أمي هذه؟ يعني هو متحير هل ينزل وهو بحاجة إلى المصاريف الإنفاق على والدتي، والأمور بالنسبة له على نحو ماذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا طلب المرأة يعني زوجها فطاعة الزوج واجبة، إذا تفهم الزوج حاجة الأم إلى ابنتها فهذا يعني من إحسانه وينبغي أن يفعل، وإذا لم يفعل فالمرأة تقدم طاعة زوجها على كل شيء، وأما الولد فإن طاعة أمه مقدمة على كل شيء. وإذا تعارض عنده، يعني إذا نزل يحتاج إلى نفقات وإذا بقي لأجل النفقات يعني ضاعت أمه ولم تجد من يعني يقوى عليها، فمن يتق الله يجعل له مخرجا. لا شك أنه لا تترك الأم والحالة هذه حتى لو احتاج إلى نفقات، حتى لو يعني اقترض هذه النفقات. والكلام غير متصور عملي، الكلام فيه بعض المبالغة. هو لو نزل الآن الشهر الذي سيتأخر فيه كله يعني يمكن أن يقترضه، فيمكن الجمع بين الاثنين. ولو أنه يقترض أنه ينزل ويرعى أمه ولا يتركها ولا يقول أختي رجعت لزوجها وأنا أيضا سأبقى حتى أرسل لك المصاريف وأموتي أنت بعيدا عن هذا، كلام لا يقول إنسان عقل. وإنما ينبغي أن يبادر، ولا ينبغي أن يكون هذا النزاع انزل أنت لا أنا أنزل، أنا زوجي يريدني لا وأنا أيضا لا أريد أن أنزل لأجلي. هذا المعنى يعني لا يليق مع الأم. الواجب على من كان له أم صحيحة أن ينزل يجلس تحت رجليه، إلا أن يكون عنده يعني ظرف فيه ضرورة أو سمحت له الأم بذلك. فكيف وهي مريضة وتحتاج إلى يعني إلى خدمته وإلى، وبعض الأمهات لا تحتاج إلى خدمة، بعضهن لا يحتاج إلى مال، فقط تحتاج إلى أن ترى ولده الذي يعني عاشت لأجله. فحرمان الأم والأب من أن يكون الإنسان عند يعني رجليها وأن يكون يعني عند رجليه أيضا للوالد، هذا معنى في غاية الصعوبة. وإذا قدر ومات أحد الوالدين والابن بعيد عنه، لا تسأل عن الهم والكرب وال يعني المعاني الشديدة التي لا ينساها إلا أن يموت. فلو وفقه الله سبحانه وتعالى لبادر إلى العودة إلى أمي وجلس عند رجليها، حتى لو كان هناك بعض القصور في النفقات، ولعل الله سبحانه وتعالى بهذه النية يرزقه إن شاء الله تعالى ويجعل له مخرجا. جزاكم الله خيرا شيخنا، نفع الله بكم، الله عز وجل أن يبارك فيكم وينفع بكم، يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. جزاكم الله خيرا أحسن ما يقدر. الله يبارك فيكم. محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد ياسر، الله يحفظك. تفضل حضرتك شيخ محمد، اختم حضرتك. ستختم؟ أنا سأختم شيخ محمد. لا، حضرتك اللي هتختم إن شاء الله حتى يكون ختامك مسكا. حب، أنا أستجيب لهذه الأوامر. طيب، جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا المجلس ويرزقنا ما فيه من العلم والعمل. ونشكر لجميع إخواننا الحضور، جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم، ولقاؤنا إن شاء الله متجدد السبت القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.